فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس التفسير في كتاب التسهيل. قال مصنفه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بنقض العهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال: عهد الله، ذكر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا مطلق، قال رحمه الله، مطلق في العهود، فالعهود هي العقود، وعهد الله هو ما أخذه على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن الإيمان وتوحيد الله عز وجل والإقرار بعبادته سبحانه هذا من عهد الله، فأخذ الله على بني آدم عهودا كثيرة مما أمرهم به أو نهاهم عنه من الطهارات ومن الصلوات الخمس ومن الزكوات ومن صيام رمضان ومن الحج إلى البيت ومن جواز البيع ومن تحريم الربا إلى آخر أبواب الحلال والحرام. ينقضون عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد. ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أيضا هذا مطلق في القطع، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومطلق في الفساد في الأرض، فالفساد في الأرض يدخل فيه القتل وسفك الدماء وإتلاف الأموال وهتك الأعراض، هذا كله من الإفساد في الأرض، ومنه أيضا الإضلال عن سبيل الله عز وجل والتحريف والتبديل في الدين، هذا من الفساد في الأرض. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله تعالى بصلة الأرحام، وأمر ببر الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الجار، وأمر بسائر هذه الأشياء التي تكون بين الخلائق، فهؤلاء لا يفون لله تعالى بما بينهم وما بينه، ولا يصلون ما أمر الله به أن يوصل مما بينهم وبين سائر الخلق. ويحتمل إذن القول الأول في تفسير الآية أنه مطلق، عهد الله مطلق، كل ما عهد الله به إلى بني آدم، والقطع والفساد مطلق أيضا. ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، يعني يكون مخصوصا باليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فهذا عهد أخذ على الأنبياء بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ على أقوامهم أن يؤمنوا بما أخبر به أنبياؤهم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جاءهم علم بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يفوا بعهدهم فلم يؤمنوا به، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، فقاطعوا بني هاشم وبني المطلب لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، فحاصروهم ومنعوهم من الطعام ومن الشراب ومن وجوه التعامل مع أنهم من قومهم. ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من بعد ميثاقه. الميثاق الضمير للعهد، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاق العهد الضمير للعهد، أو لله تعالى، ينقضون عهد الله من بعد ميثاق الله، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كيف تكفرون موضعها الاستفهام، يعني هذه الصيغة في اللغة لأي شيء للاستفهام، لكن هنا معناها ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. فمثلا أنت إذا كنت تعلم الجواب لكنك تنكره تسأل عنه استفهاما إنكاريا، لما لا تأتي إلى الدرس مثلا، هذا استفهام إنكاري، لا يطلب منك الجواب، الجواب معلوم لكن إنكار على عدم المجيء، معناها هنا الإنكار والتوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي معدومين، أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام. إذن أمواتا هذا حال العدم قبل نفخ الروح. فأحياكم، أي أخرجكم إلى الدنيا، والحياة تبدأ في الرحم في بطن الأم. ثم يميتكم، الموت المعروف، الموت الذي يكون بعد الحياة الدنيا. ثم يحييكم بالبعث في يوم القيامة، ثم إليه ترجعون للجزاء للجزاء. هذا القول الأول. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. متى كان هذا الإشهاد؟ كان قديما جدا في زمن آدم عليه السلام. فربما قال واحد أنا لا أؤمن بشيء لا أدركه، أنت تقول أن الله أحياني وأخذ مني عهدا وميثاقا، أنا ما أتذكر هذا الشيء. فنقول له هل تتذكر لما كنت في بطن أمك، ولما كنت تأكل من بطنك لا من فمك؟ إنسان في بطن أمه من أين يأكل؟ يأكل من بطنه لا يأكل من فمه. هل يتذكر هذا؟ 9 أشهر على هذا الحال، ليس يوما أو يومين حتى ينسى، 9 أشهر وهكذا الأكل من هذا الحبل، هل يتذكره؟ هل يتذكر تلك اللحظة الفارقة التي كانت بين بطن أمه وبين الحياة؟ تتذكر لما صرخت صراخا شديدا عندما خرجت من بطن أمك؟ ما تتذكر. لما لا تكابر فيه؟ لأنك ترى غيرك، يرى الأب ابنه كيف يصرخ، كيف يخرج من الحياة الدنيا، يرى ابن أخيه، يرى ابن أخته، يرى فلان، يرى فلان، يرى فلان، فيوقن أن هذا طريق الخلق وأن جميع الناس مروا في هذا الطريق فيؤمن. أما في حياته الأولى التي لم يتذكر أحد مثله وقتها، فهو يكابر فيها. هذا أمر إيماني أن الله تعالى أحيا الناس وأخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، فعلى هذا القول كنتم أمواتا فأحياكم لأخذ العهد ثم يميتكم، هي الموت عندما يكون في أصلاب الآباء، ثم يحييكم بالحياة الدنيا ثم إليه ترجعون بالموت الثاني. وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، هذا قول ثالث، ثم يميتكم ثم يحييكم في القبور في البرزخ، والراجح القول الأول لتعينه في قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فوائد ثلاث: الأولى، هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم. فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ الكفار ليسوا مؤمنين بالحياة الآخرة، فكيف يحتج عليهم بما هم ليسوا مؤمنين فيه؟ مثل الآن في عصرنا في وقتنا يقول لك بعض الناس الكفار وأصنافهم ليسوا مؤمنين بالقرآن، فكيف تقول لهم قال الله تعالى قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أصلا غير مؤمنين، فكيف تلزمهم الحجة بما لم يؤمنوا به؟ فلما نقول لهم قال الله لا نقصد أن نلزمهم بالحجة من حيث كونه كلام الله، إنما نلزمهم بالحجة بهذا الكلام. الله تعالى قال قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلما أقول للملحد ربنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا أستدل عليه لأنه كلام الله، أستدل عليه بهذه القاعدة التي أخبرني الله بها: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهذه حجج القرآن نذكرها لمن لا يؤمن بالقرآن لأنها تلزمه عقلا، هو يقول إنه عاقل وإنه لا يلتزم إلا ببرهان عقلي، هذه براهين عقلية ذكرها الله تعالى في كتابه فنذكرها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي حجج عقلية تذكر في الرد على الملاحدة، فبعض الناس لم يستفد من هذا، قال لما نكلم الملاحدة لا نذكر قال الله لا قال رسول الله، هذا تفريط منك، تفريط ممن يقول هذا، لأنه فرط بالأدلة التي نصبها الله تعالى على وجوده والأدلة التي نصبها الله تعالى على خلقه والبراهين التي نصبها الله تعالى على الناس، فهذه أول ما ينبغي أن يذكر، هي أول الأدلة التي ينبغي ذكرها. فهنا هذا السؤال من هذا الباب: إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. اليهود وأهل الكتاب ألا يقرون بالحياة والموت؟ يقرون. ألا يقر اليهود وأهل الكتاب ومشركو العرب أن الله تعالى هو القادر؟ يقرون. إذن يلزم من إقرارهم كما آمنوا بالموت والحياة أن يؤمنوا بالحياة الأخرى، لأن الحياة الأخرى دائرة أو تحت دائرة الإمكان، ممكنة معقولة، تحت دائرة القدرة، الله تعالى قادر، فكما أنه أحيانا ثم أماتنا فكذلك يبعثنا في اليوم الآخر. الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال، فإن قيل كيف جاز ترك قد، يعني لم يقل وقد كنتم أمواتا، قال وكنتم أمواتا، وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال. فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، كنتم أمواتا ثم يحييكم. والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالهم هذه، فلذلك لم تلزم قد. الثالثة عطف فأحياكم بالفاء، هنا في الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ذكر ثم في ثلاثة مواضع، وفي الموضع الأول ذكر الفاء، فلماذا عبر بالفاء ثم عبر بثم؟ عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما، عفوا، لأن الحياة إثر العدم، يعني جاءت الحياة بعد العدم مباشرة، ولا تراخي بين الحياة والعدم. وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما، فالإنسان يعيش بين بدء حياته وبين انتقاله إلى الموت، يعيش 60 70 50 30 100، هذا مدة التراخي، فعبر فيها بثم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه، وهذا دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، بما في الأرض من المعادن وبما في الأرض من النعم، من مما في البحار ومما في الأنهار ومن الأشجار ومما في الجبال ومما في بطن الأرض، هذا كله خلق لينتفع به بنو آدم. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى أي قصد لها، هذه الآية ليست من آيات الاستواء التي يتخاصم الناس فيها، هذه استوى هنا بمعنى قصد، ثم قصد إلى السماء، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة. ثم استوى إلى السماء فسواهن أي أتقن خلقهن، كقوله فسواك فعدلك، وقيل جعلهن سواء. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فائدة هذه الآية تقتضي أنه سبحانه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك، فماذا نفعل؟ جاءنا آيتان يوهم ظاهرهما، يوهم التعارض، هنا يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، إذن خلق الأرض سابق على خلق السماء. الآية الأخرى يقول والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فيفيد أن خلق الأرض بعد خلق السماء. والجواب من وجهين، أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء خلقا إجماليا ودحيت بعد ذلك تفصيلا، يعني خلقت الأرض ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض فلا تعارض، فتبقى الآيتان على ظاهرهما هذه الآية على ظاهرها وهذه الآية على ظاهرها، والجمع بينهما ممكن بهذه الطريقة. والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار، يعني ليست ثم للعطف لترتيب المعطوفات من حيث الوقوع، إنما لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع. فتكون الأرض بعد السماوات، وفي قوله هنا سبحانه خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه ثم لترتيب الخبرين وليس لزمانهما، ليس لعطف الأزمنة، هذا لعطف الإخبار. لماذا قدم ذكر الأرض على ذكر السماء؟ لأن الأرض هي التي أنت تعيش عليها وأنت تنتفع منها، فتلطف سبحانه فذكر لك ما هو أكثر نعمة عليك، ثم أخبرك أيضا أنه خلق السماوات فسواهن سبعا سبحانه. ثم ذكر سبحانه أول قصص القرآن، والقصص في القرآن الكريم مقصد وموضوع مهم من مواضيع القرآن، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وهذا فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عبرة بما سبق من أخبار الأنبياء وأقوامهم. مقصود القصة في القرآن العبرة وليس التفاصيل، لذلك لا يوجد في القرآن الكريم تفاصيل دقيقة جدا للقصص. يوجد عند أهل الكتاب في كتبهم السابقة يوجد تفاصيل دقيقة جدا، مثلا قصة نوح عليه السلام تجد عند أهل الكتاب كم كان طولها وكم كان عرضها ونوع الخشب الذي صنعت منه وعدد الحيوانات التي دخلت في السفينة وكم طابقا كانت وأين نزل هؤلاء الحيوانات وأين نزل هؤلاء الحيوانات، مما لا يبنى عليه شيء، هذا مجرد خبر تاريخي جرى كذا حصل كذا. أما أنا ماذا أنتفع إن كانت الزرافة في الطابق الأول أو كانت في الطابق الثاني؟ ماذا أنتفع أنا كإنسان في آخر الزمان؟ لا يتعلق بي ذلك. فقصص القرآن إذن مقتصرة على موضع العبرة. فلما أسلم بعض أحبار اليهود صار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون يسمعون منهم ما يوجد في كتبهم من تفاصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن الأخذ من أهل الكتاب، ثم قال بعد ذلك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما يحدثنا به بنو إسرائيل يتعلق بأحد أمور ثلاثة، إما بما سبق من أخبار الأنبياء أو بما سيأتي من أشراط الساعة أو بما يتعلق باليوم الآخر. أما ما سبق من الأخبار فإن كان لا يناقض ما ذكر الله تعالى في كتابه فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كيف يناقض؟ يناقض مثلا ينافي عصمة الأنبياء أو فيه مخالفة لما قص الله تعالى في كتابه، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه يرد ولا يلتفت إليه. وما يتعلق بأشراط الساعة وأحوال القيامة أيضا إذا كان لا يخالف ما عندنا فيحدث، لكن لا يبنى عليه عمل. بعض أشراط الساعة هي من أخبار بني إسرائيل، وننبه أن أشراط الساعة خبر وليست أمرا. أهل السنة والجماعة يتعاملون مع أشراط الساعة، مع أخبار علامات يوم القيامة، على أنها خبر من الله ورسوله، لا على أنها أمر ينبغي أن يفعل. أما بعض الفرق المنحرفة وأهل الكتاب يتعاملون مع أشراط الساعة على أنها وظيفة لهم، فإن قيل مثلا إنه إذا حصل مذبحة بمنى في الحج يخرج المهدي، فيسارعون إلى سفك الدماء في منى طمعا بماذا؟ بخروج المهدي. هذا المنطق لا يعرفه أهل السنة. ستكون معركة في دابق، نأتي إلى دابق حتى تكون المعركة، هذا لا يعرفه أهل السنة. أهل السنة يعرفون أن هذه أخبار عندما تحصل نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، رأينا هذا بأم أعيننا. فهذا شرط من أشراط الساعة في حديث جبريل، رأيناه عيانا بعد أن لم يكن، هذا من الأشراط الوسطى، لم يكن موجودا وحصل، وهو مستمر ولم يكن موجودا، لم أول حياتنا لم يكن، ثم رأيناه، رأينا التطاول في البنيان عند بيت الله الحرام. فهذا شرط من أشراط الساعة. يا ترى الذي بنى هذا البناء قصد أن يحقق أشراط الساعة؟ ما قصد ولا درى، ربما إذا قلت له ذلك يغضب ويقول نحن لسنا كذلك، وربما يمنعك من الكلام، لكن حصل الشرط، هكذا حصلت العلامة. فسائر العلامات كذلك، يحصل مقتل في مكان كذا، يحصل المهدي هناك، المهدي هناك، هذه كلها لا ينبغي لأحد أن يسقطها على ما هو فيه الآن، لأنه لا يدري كم بقي من عمر هذه الأمة، ربما نحن في وسط الطريق، في ربعه، في ثلثه، الله تعالى أعلم. لسنا متعبدين أن نطبق هذه الأشراط، نحن متعبدون بأن نؤمن بها لأنها صدق، وإذا وقعت أن نعلم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه. إذن ما يخبر به بنو إسرائيل عن أشراط الساعة وعما يكون في الغيوب المستقبلة وعن يوم القيامة لا يعتقد اعتقادا، وإنما يذكر، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما في الجانب التشريعي في الفقه، في الحلال، في الحرام، في أبواب التشريعات، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات أو في الأحوال الشخصية، لا يوجد عن بني إسرائيل ولا حرف، لم ينقل الصحابة والتابعون عن الكتب السابقة وعن بني إسرائيل شيئا مما يتعلق به العمل، ما في عمل فقهي أو حكم فقهي مستنبط من أثر أو حديث أو كذا إسرائيلي أبدا. الإسرائيليات ما نطاقها؟ ما نطاق الإسرائيليات؟ الأخبار، الأخبار المتعلقة بما مضى أو بما سيأتي. فهناك أشياء كثيرة من الإسرائيليات دخلت إلى كتب التفسير، فإن كان المفسر من علماء الحديث هذبها واستبعد منها ما لا يعني يقبل مقارنة بما في ديننا. إذا كان المفسر بعيدا عن علوم الحديث أورد منها ما هب ودب، فيقال تفسير كذا مثلا مليء بالإسرائيليات، تفسير كذا محرر، هذا بحسب علم المصنف بأصول الحديث وبكيفية تصحيح الروايات ومعرفة صحيحها وسقيمها. فهذه القصة أول قصص القرآن، وهي قصة آدم. كما أن آدم هو أبو البشر، فقصته ناسب أن تكون هي أول القصص. وذكر فيها سبحانه ما قاله للملائكة قبل خلق آدم، وما أمرهم به بعد خلقه، وما كان من إبليس، وما كان من مصير آدم عليه السلام. يعني 4 فصول من القصة ذكرت كلها في هذه الآيات المعدودات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال المصنف: الملائكة جمع ملك، واختلف في وزنه، فقيل فعل ملك فعل، فالميم أصلية، يعني الميم بدل من الفاء فعل. ووزن ملائكة على هذا مفاعلة. وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة، فوزنه مفعل، ووزنه مألك، يعني أصله مألك. ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلبت وأخرت الهمزة مآلكة، فصارت مفاعلة، وذلك بعيد. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. إني جاعل في الأرض خليفة، هو آدم عليه السلام، لأن الله تعالى استخلفه في الأرض. وقيل ذريته، يعني كلمة خليفة من يوصف بها، آدم أم توصف بها ذريته؟ وقيل ذريته، لأن بعضهم يخلف بعضا، والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلفاء. فهنا بعض المفسرين يذكر هذا، أن الله استخلف آدم في الأرض. وبعضهم قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خلائف، يخلف بعضهم بعضا، يعني سيكونون أجيالا، يأتي الجيل يخلف الجيل الذي قبله. فجئنا في العصر الحديث، استعمل بعض المفسرين المعاصرين ألفاظا في هذا تفسير الآية. هنا المصنف ماذا قال؟ لأن الله استخلفه في الأرض. لم يذكر المصنف هنا استخلفه عمن، فجاء بعض المفسرين المعاصرين فجعلوا أن الإنسان خليفة الله في الأرض، جعلوه خليفة عمن؟ عن الله جل جلاله. هنا المصنف قال خليفة، لكن ما عين عمن. التفسير الثاني، وهو الذي عليه أكثر التفاسير، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا. على هذا التفسير الأول، مع ظهور نزعة عند البشر في العصر الحديث تسمى النزعة الإنسانية، يعني جعل الإنسان هو محور الكون، وجعل الإنسان مخلوقا مقدسا، وأن الإنسان قيمه توازن الأديان بها. انظر إلى هذا التعبير، من القيم يوجد في الإسلام قيم إنسانية. من أين في هذه العبارة؟ من أين أخذ الإسلام مكانته؟ يوجد في الإسلام قيم إنسانية سامية. ما تسمعون هذا في الخطب، في الندوات، وفي الكلام، وفي الكتب، وفي الصحافة، وفي الإعلام، وفي كل مكان. ماذا تفيد هذه العبارة؟ لا، القيم التي جاء بها الإسلام هي قيم إنسانية سامية. أن الإسلام أخذ مكانته لكونه إنسانيا، يعني هناك قيم إنسانية يقارن بها القيم، هي النموذج المعياري. النموذج المعياري هي قيم الإنسان. طيب قيم أي إنسان؟ فرعون إنسان أم غير إنسان؟ إنسان. طيب هامان إنسان ولا غير إنسان؟ النمروذ إنسان ولا غير إنسان؟ طواغيت العصر الحديث إنسان أم غير إنسان؟ فلان في الشرق وفلان في الغرب إنسان ولا غير إنسان؟ وهؤلاء الأناسين معهم إنسان يقرهم أم لا؟ طيب القيم الإنسانية قيم هؤلاء أم قيم خصومهم؟ هل يصلح الإنسان أن يكون مصدر القيمة؟ لا يصلح الإنسان أن يكون مصدر القيمة. الإنسان قيمه إن كانت مطابقة لفطرته التي فطره الله فهذا أصاب. هذه الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فهذا دين الفطرة. فإذا وافق قيمه الفطرة التي هي موافقة للإسلام كان على قيم صالحة وأخلاق صالحة، لكن إذا كانت قيمه قيم أخرى فهي قيم غير صالحة. فتعظيم الإنسان، الإنسان أوهم الناس أن هناك رابطة جامعة بين الخلق تسمى الإنسانية. ما هي هذه الرابطة؟ رابطة الإنسانية أين ترونها؟ أين تجدونها؟ من يخاطب بها؟ لا يخاطب بها إلا العالم المسكين. العالم الإسلامي يخاطب بالإنسانية، يعني يخاطب أن عليك أن تخضع للإنسانية. العالم الغربي والعالم الشرقي مباح له أن يرتكب كل شيء، لا يؤاخذه أحد باسم الإنسانية. الطواغيت الظلمة يفعلون كل شيء، لا يؤاخذهم الإنسانيون بقيم الإنسان. من يؤاخذون فقط؟ يؤاخذون المسلمين أنكم تخالفون القيم الإنسانية. إذن هذا موضوع استعمار خبيث، وهو تحويل القيم من الأديان إلى اللادين. ما في دين اسمه الإنسانية. ما هو دين الإنسانية؟ ما في دين اسمه الإنسانية، هناك أديان. فإذا نظرنا في كتاب الله تعالى لم نرى ذكر الإنسان في القرآن قط إلا في موضع الذم. قتل الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن الإنسان إلى آخره، آيات كثيرة. افتح المعجم المفهرس بألفاظ القرآن على كلمة إنسان، لا تجد كلمة إنسان إلا مقرونة بالذم. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال كرمنا الإنسان، قال كرمنا بني آدم. ما هو تكريم بني آدم؟ تكريم بني آدم يستوي فيه المؤمن والكافر، أنه لا يأكل كما تأكل الأنعام. من تكريم بني آدم أنه يأكل بيديه ولا يأكل بفمه من الأرض، هذا تكريم بني آدم. وحملناهم في البر والبحر. هل رأيت حيوانا يستعمل حيوانا آخر؟ مثلا هل الهرة، أو هل الهرة تستعمل الكلب تركب على ظهره وتمشي؟ هل الحمار يستعمل الفرس يركب على ظهره ويمشي؟ أما ابن آدم فيستعمل الحيوانات والأنعام ويركب على ظهورها ويمشي بها في هذه الأرض، فهذا من تكريم الله تعالى له. هذا تكريم لبني آدم لكونهم بني آدم، لذلك الأتراك ماذا يعبرون عن الرجل؟ آدم. ونحن عندنا يعبرون عن الشخص الجيد آدم، فلان آدم، فلان ليس آدميا، بمعنى أنه ليس مستحق الكرامة. فالمهم هذه النزعة في تعظيم الإنسان جعلت بعض الناس يجنح أن الإنسان خليفة الله في الأرض. هذا معنى خطير جدا، ومعنى يعني بعض المفسرين ذكره لكن ليس بهذا العبارة الفجة. هذه العبارة الفجة في التفاسير المعاصرة، التفاسير القديمة ليست بهذه الفجاجة. إذا كان الإنسان خليفة الله في الأرض، إذن هو من حيث كونه إنسانا لا من حيث كونه مؤمنا. لذلك يقولون الذي يعمر الأرض حقيقة ولديه حضارة ولديه التقدم ولديه تكنولوجيا ولديه كذا ولديه كذا، هذا يعمر الأرض، هذا هو الخليفة. هذا كلام باطل فاسد، لأن هذا يمشي في الأرض على غير مراد الله، فكيف تجعله خليفة الله في الأرض؟ يعني جعلوا خليفة الله في الأرض هو جنس الإنسان بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن معتقده، الذي الله تعالى ما خلقنا إلا لنقوم به. فهذه الفكرة استشرت في أوساط كثيرة، منها أوساط متدينة، ومنها أوساط لا دينية، يعني علمان إسلامية يجمعون بين العلمانية والإسلام، وينشرون هذه الفكرة لينزعوا قضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان الإسلامي عندنا من هو الأكرم في البشرية؟ إن أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. الميزان الآخر من أكرمكم؟ الذي يصنع والذي يطور والذي يشتغل بالحضارة الحديثة، هذا يعمر الأرض. أنت تجلس مع السبحة في المسجد، أنت لا تفعل شيئا للإنسانية. صار هذا الميزان ميزان مادي، الميزان المادي ليس مقصودا في هذه الآية. لذلك أحد العلماء الأجلاء وهو الأستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني الدمشقي رحمه الله تعالى، له كتاب نافع اسمه بصائر للمسلم المعاصر. هذا الكتاب طبعته الأولى قديمة، يعني كانت في قبل تقريبا 15 على كل، هذا الكتاب على الأقل يعني صنف قبل 15 تقريبا أو أكثر من ذلك. وفيه مسائل، فيه أشياء يتناطح فيها الناس الآن، يتخالفون فيها، وهي مذكورة هنا بتفصيل واضح. فذكر من جملة الأشياء التي ذكرها هنا في هذا الكتاب مما ينبغي أن تكون بصائر عند المسلم المعاصر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي هو ذكر هنا أمثلة، يقول عرض أمثلة الأغاليط الناشئة عن الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة. هناك أحيانا بعض الناس يتأثرون بشعار يطلق، هذا الشعار الذي يطلق يصير كأنه مسلمة لا تناقش، فبدل أن يدقق الناس في هذا الشعار هل هو صالح أم غير صالح، ينساقون وراءه ويجعلون كلامهم من خلاله. فمنها مقولة الإنسان خليفة الله في الأرض. قال رحمه الله تعالى، نقرأ شيئا من كلامه. قال: انطلقت مقولة الإنسان خليفة الله في أرضه دون تبصر بمعناها ولا تفكر في دلالاتها. إذا كان المفسر أديبا أو كان صاحب قلم، فأحيانا حلاوة الأدب وروعة القلم تنفي دقة الفكر وصواب العلم. عندنا قلم وأدب وبيان، وعندنا فكر وعندنا علم. لا ينبغي للأدب وللقلم أن يتجاوز دقة الفكر، دقة العبارة والانضباط بالعلم. فبعضهم أحيانا يطلق عبارات خاصة من المصنفين المعاصرين الذين قالوا قبل 50-60 سنة، يطلقون عبارات لا ينظرون كيف سيفهمها من بعدهم. لذلك هذا فرق بين المصنفين القدماء رضي الله تعالى عنهم وبين المصنفين المعاصرين. المصنف المعاصر يكتب وهو يشرب فنجان قهوة ولا يفكر كيف سيفهم هذا الكلام، المهم أن أكتب. المصنفين القدماء رضي الله تعالى عنهم يقلبون وجوه النظر في العبارات. هذه العبارة ماذا تفيد؟ إذا قرأها هؤلاء ماذا يفهمون منها؟ إذا قرأها هؤلاء ماذا يفهمون منها؟ عند ذلك يتكلمون بعبارة ليس فيها مأخذ. هذا ينبغي أن العالم يكون عنده هذه المهارة. السياسي ينبغي أن يكون عنده هذه المهارة، لا أن يتكلم مباشرة بعد ذلك ينظر كيف يفهم الكلام. ينبغي أن يدرس الكلام جيدا ثم بعد ذلك يذكر. ثم راجت رواجا واسعا حتى غدت من المسلمات لدى الكثيرين من أهل الفكر، وصارت على ألسنة كثير من المتحدثين بمثابة القضايا الأولية من قضايا الفكر الديني. يعني صار الآن الحديث بهذه القضية من الفكر الديني المعاصر الذي سينطلق بالأمة، سيأتينا بالخليفة القادم ونحو ذلك. ونجدها فيما كتب الشيخ السيد رشيد رضا. رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده والأستاذ المودودي الشيخ أبو الأعلى المودودي في باكستان، والشهيد سيد قطب في مصر رحمهم الله، وعند آخرين كثيرين، حتى أخذت ألسنة بعض العلماء المنهجيين تطلقها اتباعا وتقليدا. يقصد بالعلماء المنهجيين يعني العلماء الذين ما يسمون الآن علماء أكاديميين، ليسوا علماء يعني فكر وثقافة إطلاق هكذا، دون بحث عن جذور فكرتها ودون بحث عن مصدرها وأسانيدها النصية أو العقلية المنطقية، وتلقفها بعض الاقتصاديين فاعتبروها من القضايا الأساسية التي يبنون عليها كثيرا من بحوثهم في الاقتصاد. إنها مقولة براقة في ظاهرها تعجب غرور الإنسان، ولكنها باطلة في حقيقتها، وهي تتعارض مع أسس مفاهيم العقيدة الإسلامية. إن الاستخلاف يتضمن معنى تفويض المستخلف لخليفته فيما هو من خصائصه. لما تقول أنا أخلف فلانا مكاني، ما معناه؟ يعني يتصرف بماذا؟ بما هو من خصائصك. استخلفت فلانا على البيت، يعني جعلته مكاني، ما أفعله يفعله. فادعاء أن الله جعل الإنسان خليفة عنه في أرضه وهي ملكه سبحانه، أو في الأموال وهو الذي له ما في السماوات والأرض، ادعاء يتضمن أن الله جعله خليفة عنه ضمن واحد أو أكثر من الاحتمالات التاليات بتفويض منه. إذن السؤال صار العشاء كم بقي؟ دقيقتان. طيب صار السؤال في ماذا جعل الله الإنسان خليفة عنه في الأرض؟ احتمال، سننظر الاحتمالات. التفويض في الخلق، هل الله جعل الإنسان خليفة عنه في الخلق؟ طيب الاحتمال الثاني، التفويض في الحكم والأمر والنهي، هل جعل الله الإنسان هو الذي يشرع وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن ليس للإنسان صلاحية ماذا؟ صلاحية التشريع. الاحتمال الثالث، التفويض في العمل والتصرفات في الكائنات أو في الأموال. هذه الاحتمالات الثلاثة سيناقشها المصنف بعد ذلك واحدة واحدة. نكمل إن شاء الله هذا المبحث وهو طويل في الدرس القادم، حيث سنقرأ خلاصة ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ثم نرجع إلى كتابنا. فهذا ضروري أن ننبه عليه، وننبه الشباب المسلم أن لا يكون عاطفيا فيما يقرأ. فرق بين الإنسان الذي ينطلق من علم وبين الإنسان الذي ينطلق من عاطفة. الذي ينطلق من العاطفة تهزه الدعايات والإعلام. الإنسان الذي ينطلق من علم يسمع قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأكثرية عند العاقل ليست دليل الصواب، الأكثرية عند العاطفي هي دليل الصواب. رفع الصوت عند العاطفي دليل الحرقة، عند العاقل ربما كان المتحرق صامتا. فهناك موازين كثيرة ينبغي إحكامها للشاب المسلم حتى لا تأخذه الأفكار يمنة ويسرة. والآن المجالات كلها مفتوحة للأفكار جميعا، الإنسان الآن يقرأ ما يشاء ويطلع على ما يشاء، وكل إنسان يكتب ما يشاء. هذا الأمر ليس أمرا صحيا لكنه واقع ولا يمكن الآن دفعه، لكن هذا ليس صحي أن يتكلم من شاء ما شاء. الأمر الصحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل جانب من جوانب الحياة له أهل مختصون به يرجع إلى قولهم فيه. أما أن نحترم هذه القاعدة ثم نأتي إليها في أمر الدين فنجعل أمر الدين مشاعا، الآن كل واحد يتكلم في الدين بحسب وجهة نظره، والأنكى من هذا أنك يجب أن تحترمه. الآن يتكلمون كلام باطل جدا ثم يقول واحد للآخر يعني أنا أحترم رأيك لكن الصواب. لا يا أخي، أنا ما أحترم رأيك ولا أحترمك لأنك لست بأهل أن تتكلم. أستاذ جامعي يأتي إلى طفل في الابتدائية ويقول أنا أحترم وجهة نظرك، يقول له من سمح لك أن تتكلم؟ أخرج من هنا. هذه الحقيقة طبعا لا نستطيع أن نلقيها إلى الناس. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، لكن هذا الحقيقة. بعض الناس ليس له حق أن يتكلم. تأليف القلب شيء، وكرامة الإنسان، كرامة البني آدم في أن لا يلقى إلى ذهنه كل شيء، هذا أمر آخر. فنحن الآن كل واحد يتكلم علينا أن نحترمه، لا، حقيقة ليست كذلك. لا تحترم من يتكلم في غير فنه، في غير علمه، في غير مجاله، لا يحترم. إن كان يحترم نفسه يحترم الناس الذين يخاطبهم. أنا أحترم نفسي، ما أكلمك في الطب ولا أكلمك في الهندسة ولا أكلمك في ربما في المجتمع وربما لا أكلمك في السياسة، أحترم نفسي. وإن كان لي علم ببعض الأشياء لكن لست مؤهلا أن أتكلم فيها. فكل إنسان يتكلم فيما يستطيع الكلام فيه. فنحن الآن مجالات علوم القرآن ومجالات التفسير ومجالات الأحاديث ومجالات التاريخ الإسلامي ومجالات السياسة الإسلامية صارت مشاعا لكل الناس. هذه حالة من الفوضى، والفوضى لا تأتي بخير، الفوضى لا تأتي بنهضة، النهضة لا تبنى على الفوضى. نسأل الله تعالى العافية لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.